أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين لنبيه ووضح له المعلم ومآل المتقين ومآل الكافرين والمكذبين، وجاءت في هذه السورة أمور وراء بعض، قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر. وأشرنا بالأمس على الصبر وأقسامه وفوائد، وأن الإنسان في الدنيا لا ينال الفضائل إلا بالصبر، وأن الناس الذي يمايزها الصبر. الفضلاء يصبرون على بذل أموالهم ويصبرون على أذية الناس لهم فيكونوا أفضل من الآخرين. غير الفضلاء لا يصبر، إذا سأل واحد يقول له لا ما أعطيك حقي، وإذا أساء إليه الواحد يسيء عليه، إذا ما يكون فضيل. فيقول لنبيه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله تعالى لما خلقنا وأوجدنا جعل التمايز بالبذل، التمايز بالبذل يا أحبتي، التمايز بين الناس بالبذل بالعطاء بالتعب، وإلا الناس من آدم وآدم من تراب، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لكن الله جعل الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. أما لما جاء الإسلام خلاص، الإسلام رفع كل خسيسة وفتح صفحة جديدة، وأصبح التمايز بالتقى والبذل والعطاء والنفع للإسلام والمسلمين، وخير الناس أنفعهم للناس. ويقول اصبر، هذا أمر للوجوب الصبر مثل ما صبر أولو العزم من الرسل. المعروف أن العزم الرسل خمسة، وقيل كل الرسل أصحاب عزم، وقيل داود منهم، وقيل كل الرسل إلا يونس بن متى، والمشهور أن أولو العزم خمسة، النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذو الخمسة هم أولو العزم من الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذية قومه وعلى جفاء قومه، والناس الواحد يأتي ويقول كلام أمامه لا يليق فيسكت ولا يجيب، وما جاءه شخص يريد حاجة إلا أعطاه إياها أو رده ردا جميلا. ولذلك يقول ابن جزي الكلبي رحمة الله علينا وعليه في تفسيره التسهيل في علوم التنزيل عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر لنبي الرحمة 27 صفة، قال أتقى الناس أعلم الناس، أورع الناس، أشجع الناس، أصبر الناس، أسخى الناس، أحلم الناس، أكثر الناس صبرا، أكثر الناس تغاضي، أكثر الناس محبة للخير للآخرين، فهو صلوات الله وسلامه عليه مجمع الفضيلة، نبي الرحمة، كما صبر. ولذلك أمتي أمتي، الناس كل واحد يقول أنا أنا، وهو يقول لا أنا لها أمتي أمتي. وأعطي الشفاعة الكبرى والحوض المورود، وأعطي الكوثر وهو الخير العميم. ولذلك مع هذا الاصطفاء ينبغي أن ننتبه ولا نعطي حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الله لا يعطى لغيره، ولا ننزل الرسول عن حقه. فلذلك نمشي اعتدال، الله أكرم هذا النبي وجعله أفضل البشر، ولا يكمل إيمان أحدنا إلا بمحبته أكرم من والدينا وولدنا والناس أجمعين. ونهانا أن نرفع الصوت عنده، وحذر أن ذلك يحبط العمل، والحال لا والإنسان لا يشعر بذلك، وهذا وعيد شديد وتخويف أكيد. قال جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. منزلة النبوة لا بد يكون الكلام منحط عنها، إذا أردت تكلمه خفض صوتك. بعدين قال أن تحبط أعمالكم، لأن لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والحال أنكم لا تشعرون. إذا منزلة عظيمة، لكن هذه المنزلة العظيمة لا نذهب ونعطيه حق الله، لأن هذا لا يرضيه ولا يرضي الله، فلا نقول إنه يعلم الغيب، ولا نقول إنه يجيب المضطر إذا دعاه، ولا نقول إن له تصرف في الكون. لا، عبد لله شرفه وأكرمه وجعله أشرف مخلوق، بس وهو مرسل لله ينفذ ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يحصل منكم التقدم، لا تقولوا لشيء حلال حرام، ولا تقولوا أمر فلان أو أترك فلان، أو لا تقولوا لو حصل كذا لو فعل كذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أتركوا الأمر لله تعالى ولنبيه، ولا تتكلموا إلا بعلم وبما شرع لكم. ثم نهى عن رفع الصوت عنده، وهنا يقول فاصبر لنبيه أمر للوجوب كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر يكون على الطاعة، تستيقظ بقية من الليل ساعة وأنت في تعب وفي محبة للنوم والراحة، ولكن تتذكر مدح الله للذين يبعدون جنوبهم عن المضاجع خوفا من الله وطمعا فيما عنده من الكرامة ومن المنازل ومن الخير ومن المكافأة التي لا يعلمها إلا الله، فيروح عنك النوم وتقوم نشيط وتقف يعني بين يدي ربك، فهذا هو السعادة، ما تريده يعطى لك وما تخاف منه تأمن منه. إذا لما لا نحاول أننا بدل من أن نتعلق بالخلق نتعلق بالله يا إخواني، هو الكريم، هو الغني، هو القادر، هو الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو الذي يكافئ على العمل مكافآت عجيبة، هو الذي يعلم الصادق من الكاذب. الناس إذا اشتغلت لها ما يمكن يعطوك حقك، لأن في جانب من الحق على, على, على الإخلاص لا يعلمه إلا الله، فالذي تشتغل هذا الجانب يجهله، إذا أراد أن يعطيك حقك يعطيك حقك الظاهر، أما الباطن وهو الأجرة على الإخلاص هذه لا يعطيك هي إلا الله، فالخلق عاجزون. إذا نشتغل لمن يعطيني حقي، إذا نشتغل لله لأنه هو القادر، هو الذي لا يظلم خلقه ويعطيهم حقه. إذا نحن نستعجل عن أن نأتي البيوت من أبوابها، اصبر. فلذلك نحن نصبر على الطاعة، الصلاة، الصوم، صلة الرحم، إكرام الوالدين، إكرام الضعيف، زيارة المريض، نصبر على هذا. فإذا فعلنا هذا أصبحت أفواه الناس يعني تدعو لنا، ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها، قالوا ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها، قالوا هذا هو إكرام الناس. إذا أكرمت الناس دعوا لك، هذا الفم ما عصيت به، لأن أي إنسان فمه لازم يعصي به، لازم يعصي العبد، لازم يعصي، لأن العبد لا يتمالك عن الذنب. كلكم خطاؤون. فالإنسان إذا كان من أصحاب الإحسان تكون الأفواه وأفواه الآخرين تدعو له فيكثر خيره ويستجاب له ويسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. والذي تعمل ما في شيء صعب، تلاقي إخوانك بوجه طلق، إذا جاءوك يريدون حاجة تسدها لهم، فإذا لم تستطع تردهم ردا جميلا. الرد الجميل خير من الإعطاء الذي وراءه التكره ورفع الصوت والمن. أخوك يأتيك أعطيه حاجة، إذا لم تعطيها رده رد جميل، والرد الجميل أحيانا يكون أنفع من الإعطاء. وربنا يقول لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم أبشروا إن جاءت الإبل الصدقة، إن جاءت الغنائم أملوا خيرا أبشروا. والشاعر يقول: إلا تكون ورق، الورق الفضة، يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إذا كان ما عندي فلوس ولا عندي مال نعطيه للسائلين فإني متواضع معهم وكلامي لين وطيب. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي، إما نوالي إعطائي لهم وإما حسن مردودي. أقول له: جزاك الله خير على ثقتك بي، وأنا لا أنسى لك مجيئك لي لتريد حاجة، وأبشر بالخير، وأول فرصة إن شاء الله سأسد لك الحاجة، ولكني أعتذر الآن لعجزي. نعم. فقل لهم قولا ميسورا: إلا تكون ورق مال أجود به للسائلين فإني لين العود، سهل معهم. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، كلام معروف، أغناك الله ويسر إليك، ومغفرة وطلب الغفران له خير من صدقة يتبعها أذى. الواحد يروح يعطي لجاره ضعيف يقول له تعال، يرفع صوته عليه: يا أخي لا تعطي فلوسك ولا تؤذي المسلم، أمسك عليك مالك يا أخي ولا تؤذي الآخرين، تستطيل عليه بما أعطيته، عيب هذا. ولذلك أصعب شيء المحافظة على الإحسان. العاقل إذا أحسن على الإنسان يرعى هذا الإحسان ويحافظ عليه كما يحافظ على الزرع، لأن الإحسان زرع خير، فهذا الزرع متى ينمو؟ إذا أعطيته إحسان آخر وإحسان آخر، ينمو هذا الإحسان ويبقى مثل هذه، يبقى هذا الإحسان لا يمكن ينسى ولا يمكن يكفر. أما الإحسان تقطع الإحسان يجف، لأن الإحسان مثل الزرع، والزرع ما ينمو بما لا بالماء، فإذا أعطيت الماء نمى، أعطيت الماء نمى فينمو، فإذا قطعت الماء يذبل. كذلك الإحسان ينمو بالإحسان، الإحسان ينمو بالإحسان وينمو بعدم أذية صاحبه واحترامه، ولا تشعره بأنك أحسنت إليه ولا تذكر له ما أعطيته. اثنتان لا تذكرهما للناس: إحسانك لا تذكرهما أبدا، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليه، هذا لا يذكر. إحسانك إلى الناس لا تذكره، وإساءة الناس إليك لا تذكرها. نعم. والشاعر الآخر لما كان واحد يحسن إليه وقلل الإحسان إليه قال له: عندي حدائق ود، عندي حدائق ود، غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا. فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. كلام يعني في تنبيه على أن الإحسان يعني يراعى ولا يكفر ولا يتكلم، والذي أحسن إليه لا بد أن يكافئ. من عمل لكم معروفا، هذا جواب الشرط لازم. فإن عجزت عن المكافأة في المال فقل جزاه الله خيرا. من قال جزاه الله خيرا فقد يعني كافأ إذا كان عاجزا عن المال. إذا لم يكن عاجز فلا بد أن يكافئ بالمال، فيكافئه بالدعاء وبالاحترام وبالذكر الإحسان. لا تكفر الإحسان، تذكر فلان أحسن إلينا أحسن الله إليه، فذكر الإحسان من الإحسان، والدعاء من المكافأة، وإعطاء المال. ولا ينبغي للإنسان أن يعطي ليستكثر، هذا لا ينبغي. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي لتأخذ أكثر، هذا لا ينبغي أبدا. ينبغي للإنسان أن يعطي لله أو لزرع المحبة في إخوانه، أما يعطي ليأخذ أكثر هذا لا ينبغي، ليس من المروءة. نعم. إذن يقول فاصبر يا نبي. إذن الصبر على الطاعة، على البذل، على الصلاة، على الصوم، على أن تبر بوالديك وهم كبار السن. ما في شيء أصعب من أن يبر العبد والديه إذا كبرا. إذا كبرا إذا قلت له السلام عليكم يغضب، وأنت لازم ترضيه. تجلس يقول لك اجلس هنا، لا تجلس هنا. إذا مشيت يقول لك لا تمشي. لذلك من عنده والدان كبيران ففيهما فليجاهد. الأولاد، الزوجة، المال، الأصدقاء، الفسحة، وراء الوالدين. إذا كان عندك والدان يا أخي بادر، فإن هذا باب من الخير فتحه الله عليك، وإن كنت لا تريد، برضاهما، بإكرامهما، بالرفق، بالإحسان إليهما. عندهم مال ويقول لك والداك أعطينا مالك، وانت عندك وهم عندهم مال أعطيهم مالك، هذا هو الإحسان. تقول لا والدي عندهم مال كيف نعطيهم مالي؟ لا، أي شيء يقول لك حلال قل لهم حاضر، أعطيهم من وقتك، أعطيهم من بشرك، ولا لك شغل في مصلحتهم. والداك مصلحتهم أهم منها مصلحتك أنت، أرضي والديك. أما تقول والدي لا أنت، لا أنت لازم تأخذ العلاج، لا لا لا تزعل والدك، لا تغضب والديك. ولذلك بعض الناس يقول هذا في مصلحته، مصلحتك أنت أنك ترضيهم. إذا كان كافر فصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف المسلم؟ وبعض الناس يعق والديه بسبب المصلحة، لا لا، مصلحة أنك ترضي والديك يا أخي. والصبر عن المعاصي، غض البصر، غض اللسان، كف اللسان، كف السمع. هذه الثلاثة هي أكثر ما يأتي للإنسان منها موارد العطب. فالإنسان يصبر على غض البصر، يصبر على كف اللسان، يصبر على سد السمع، تصبر عن هذا. وأغلب المخاطر تأتي من البصر، تنظر في مال فيأتيك الحسد، تنظر بشهوة فتأتيك الشهوة وتمنعك من الخشوع ومن العبادة، ولا تزال بك الشهوة والشيطان حتى تقع في الورطة. ولو غضيت بصرك لكفك الله من كثير من الأمور. ولذلك قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. كل المشاكل تأتي من هذا البصر. ولذلك إذا الإنسان تعود على مسك بصره فتح الله عليه باب الخير، يكون يمشي ينظر بس أمامه، وإذا جل السوق ينظر أمامه، ما ينظر هكذا وهكذا ويحملق في الناس وينظر الناس نظرة غير محترمة، لا، ينظر برفق ولا يحدق في الناس ولا يحدق في، وإذا رأى منظرا غير جيد يغض بصره. وما لا يقول الشاعر؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل المشاكل من النظر. ولذلك هذاك الخبيث الذي قال ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح، أعوذ بالله، يقول ليتني مؤذن يطلع في المأذنة، أول ما فيه سماعات، فيطلع في المأذنة فيرى المسلمات على سطوحهن ينظر إليهن، أعوذ بالله. والثاني يقول قلت اسمحوا لي بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. فالنظرة دائما هي التي تأتي بالسموم وبالمشاكل، وأهل الفسوق والضلال لا يعدلون شيئا بالنظر. فلذلك الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من، ما قال يغضوا أبصارهم. والنظرة الأولى لك رحمة بك، لكن الثانية ليست لك، المقابلة لك، لكن تغض بصرك. والكلام الغيبة، هذا اللسان يورد الناس موارد، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يلقى بها من رضا الله ما لا يعلمه إلا الله. تكلم بكلمة لا يريد بها إلا الإيمان إلا الحق، فالله يرحمه بسببها، لا يبلغ بها من رحمة الله ما لا يعلمه إلا الله، لأن هذه عملها لله والمرضات، وهذه عملها يعني معاصاة لله ومضادة لشرع الله، فالله يغضب عليه عياذا بالله تعالى. إذن الصبر عن المعاصي، وهذه الأمور يتعود عليها المسلم. المسلم خلقه الله لا يعلم شيء، وأعطاه موارد العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لشكر الله، أعطانا موارد العلم لنشكر الله. فلذلك الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله. إذن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. الحياة من عاش فيها لا بد أن يجد ما لا يسر، كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد الفضلاء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. إذن الدنيا ما هي باقية، الدنيا متاع، فالإنسان إذا بقي في الدنيا يفقد حبيب أو يفقد شيء من نفسه، فيصبر. وللمسلم منزلة لا توجد عند غيره، لأن المسلم إن أعطاه الله النعم شكر فارتفع، وإن ابتلي بالنقم صبر فارتفع، وليس ذلك لغير المسلم. عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن لماذا لا نكون من المسلمين ونجتهد ونتعاون ونتعاضد ونتكافل ونأخذ بيد بعض وننقذ البشرية؟ البشرية في حاجة إلينا، العالم يحتاج إلى المسلمين، فنحن ينبغي أن نعمل بديننا وأن نخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار. نحن نخطط لأن ننقذ سكان الأرض من النار، وربنا كريم. إذن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله، هذه أنواع الصبر. وأصعب الصبر أن تصبر على النعم. الله يعطيك النعم فلا تكفرها وتشكرها. كثير من الناس إذا الله أنعم عليه لا يصبر على النعم، يبطر ويكفر ولا يشكر حتى يسلب الله منه النعم، وبعدين يبقى في الندم، أنا كنت. لذلك الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء. الذي يبتلى بالخير يشكر، والذي يبتلى بالشر يصبر، نرجو الله السلام والعافية. نعم. كما صبر أولو العزم من الرسل صبروا. نوح جلس عند قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يضربونه ويستيقظ ويدعو لهم، حتى قال له ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال رب لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعدين قال واصنع الفلك، وبدأ يصنع الفلك ويغرس الأشجار ويجففها، وجلس ويجمع المسامير والألواح حتى عمل السفينة وركب فيها هو ومن آمن، ومن كل المخلوقات 2 زوجين، ثم قفلها. فقال الله تعالى قال يا رب انتصر انتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة. ثم قال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. موسى أوذي وعمل فيه ما عمل وصبر، وعيسى وإبراهيم الذي وفى رمي في النار وطرد، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولو العزم من الرسل على القول الراجح. ولا تستعجل لهم هؤلاء، لا تستعجل بمجيء العذاب لهم، فالعذاب قادم عليهم والهلاك واصل بهم إن لم يتوبوا، فإن الله تعالى قادر وعليم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه كتب الأمور لها وقت، فلا تستعجل حتى يأتي وقت كل شيء. ولذلك الأمر لا ينفع فيه استعجال ولا استبطاء، الله تعالى إذا أراد أمرا يكون. ولذلك قال يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يستجب لأحدنا ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وأي إنسان يريد حاجة يدعو الله سيعطيه إياها، وأي دعاء أي عبد يدعو الله لا بد أن يعطيه واحد من 3، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدخره له يوم القيامة، وإما أن يرد عنه من الشر بقدره. قالوا نكثر، قال الله أكثر، لذلك لا نغفل عن الدعاء وسؤال الله، وبالأخص للمسلمين الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء للمسلمين أن الله تعالى يرفع عنهم ويوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. فندعو لإخواننا الذين الله يعلم بحالهم، يعني كثير منهم في كرب لا يعلمه إلا الله، أن الله تعالى ينفس كروبهم ويفرج عنا وعنهم. نعم. أولا تستعجل لهم هؤلاء، استعجل لعذابهم أو العقوبة التي تكون لهم. كأنهم هؤلاء الكفار يوم يرون ما يوعدون من العقوبة ومن النكال لم يلبثوا في الدنيا ولا في القبور إلا ساعة من نهار، بلاغ ساعة من نهار تبلغهم، أو هذا الذي جاء بلاغ وتوضيح وحجة واضحة لا لبس فيها. ولذلك إذا مات العبد وكان من أهل الشر وفتحت له نافذة لعمله من قبره صار يقول يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. فإذا قامت الساعة لخوفه من مجيئها يقول لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك هنا إن لبثتم إلا قليلا، يعني لما يرى من هول ما بعد القبر، ولذلك أول مراحل القيامة القبر، خلاص من مات قامت قيامته. فنحن الآن نسمع هذا الكلام وعندنا الأسماع والأبصار والعيون والعقول وعندنا الوقت، فينبغي أن نخطط لننقذ أنفسنا من النار. يا أحبتي يا أحبتي والله فرصة فرصة ذهبية. نحن الآن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، ومن عمل الحسنة بعشر أمثالها، ولا يكلفنا ربنا ما لا نطيق. ففرصة يا أحبتي. المشكلة الكبيرة الآن أهل القبور، أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. القبور ما يقدر يقول ربي اغفر لي، ما يقدر يصلي، ما يقدر يتصدق، ما يقدر يقول شيء، شاهد الحق. أما نحن الآن كل الأمور بأيدينا، نتوب ونعمل. فالحقيقة نستغل الفرصة ونجتهد قبل أن يزول الوقت ويكون الأمر ليس في مقدورنا. نعم. لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يظنون أنهم ما لبثوا إلا ساعة واحدة من النهار. بلاغ يعني ساعة تبلغ يعني قليلة، أو بلاغ هذا الذي جاءكم وبين لكم بلاغ واضح لمن أراد أن يعمل الحق ويتجنب الباطل، كما قال هناك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه طريق الخير، هذه طريق الشر. عندك السمع والبصر والعقل والوقت، أنجو بنفسك يا عبد الله. وأي شيء يشكل لك مبين في هذا الدين، دين مبين لكل شيء، تبيان لكل شيء، كتاب تبيان لكل شيء. قال مخاطبا لنبيه ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه. وقال: اليوم أكملت لك، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فلا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. نعم. إذن لا يهلك إلا القوم الفاسقون. فهل يهلك؟ فهل يعذب؟ وهل يدخل النار؟ إلا القوم الخارجون عن طاعة الله، الكافرون برسله، المشركون بربهم. هذه السورة يمكن نلخص ما فيها في 10 نقاط. سورة الأحقاف، لأن اليوم الدرس آياته قليلة، فنكمل هذا بهذه السورة. سورة الأحقاف اشتملت على 10 نقاط. النقطة الأولى: إقامة الأدلة على التوحيد والرد على عبادة الأصنام. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النقطة الثانية: المعارضات التي ابتدعها المشركون لرد النبوة والإجابة عنها وبيان فسادها فيما بعد هذا. النقطة الثالثة: ذكر حال أهل الجنة وأن الاستقامة هي التي وصلتهم لذلك مع الإيمان بالله ورسوله. النقطة الرابعة: توصية المؤمنين بإكرام الوالدين وعمل ما يرضى به الله عنهم. النقطة الخامسة: بيان حال من انهمكوا في الدنيا ولذاتها، الذين أذهبتم طيباتكم. أيوة. النقطة السادسة: قصص الأنبياء عاد، وفيه أن صرف نعم الله لغير الله تورث الهلاك والدمار، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النقطة السابعة: سماع الجن للقرآن وتبليغهم قومهم ما سمعوا. النقطة الثامنة: عظة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به. النقطة التاسعة: بيان أن القرآن فيه البلاغ والكفاية لمن تنبه وتأمل. الموضوع العاشر أو المقطع العاشر من رحمة الله تعالى وعدله أنه لا يعذب إلا من خرج عن طاعته ولم يعمل بأمره ولم يكف عن نهيه، كما قال تعالى: وما كنا، يعني كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. والآن يا أحبتي، كل واحد منا يتخذ برنامجا مع كتاب ربه، كل واحد منا يتخذ برنامجا مع كتاب ربه. كيف ذلك؟ يقرأ صفحة من المصحف، وهذه الصفحة إذا قرأها يتأملها، فبعض الصفحة سيكون واضح وبعض الصفحة سيكون غامض، وبعضها يكون احتمال جزء منه يكون واضح واحتمال جزء منه يكون غامض بين الوضوح والغموض، فيرجع للتفسير. فإذا رجع للتفسير سجل ما في هذه الصفحة، كم حكم فيها، كم أمر فيها، كم نهي فيها، وبعدين قام وطبق هذه الصفحة، قام وطبق فيها أمر يحاول يطبقه، نهي يجتنبه، أمر يعمله، حكم يعمل به. وبعدين كل يوم تأخذ صفحة وتقرأها وتفهمها وتعمل بما فيها، وبعد 40 يوم انظر إلى نفسك، بس 40 يوم بس اعمل هذا، 40 صفحة جزئين، 40 صفحة جزئين، جزئين بس، كل يوم خذ صفحة واقرأها، وبعدين لما تقرأها تفهمها تروح تعمل بما فيها. قد تكون الصفحة فيها حكم واحد، قد يكون فيها حكمان، ثلاثة، أربع أحكام، الأحكام الموجودة أعمل فيها أيضا بما تستطيع، وما لا تستطيع لا تكلف به. تشوف نفسك تغيرت، تشوف نفسك ترقيت، تشوف نفسك ابتعدت عن السفاسف. وربنا كريم، ومن جاءه يمشي جاءه هرولة، ومن يد إليه ذرع بيد إليه باع، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا بد أن نتعود على الترشيد، الترشيد الترشيد. أخطر ما يواجهنا هذا الذي يقال له اللسان. يا أحبتي، اللسان، اللسان، اللسان. الواحد يقول كلمة يهلك بها، الواحد يعمل ويصلي ويتصدق ويصوم ويعمل كل شيء ويجلس في جلسة وكل ما عمل في اليوم يروح له في دقيقة. أليس هذا خطر؟ جلسة واحدة، فلان فيه، فلان قال، فلان وهذاك عمل وهذا. يا أخي أمسك عليك حسناتك. قال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. ابن المبارك يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. فالترشيد أننا لا نتكلم في الناس، فالترشيد أننا لا ننمم، الترشيد أننا لا نحتقر الناس، الترشيد أننا نشتغل فيما ينفعنا، نقرأ القرآن، نستغفر، نتصدق، نزور مريض، نزور قريب، نفكر كيف ننمي عقلي. العقل ينمو يا أخواني، كم من إنسان ينمو عقله حتى يكون عقله مثل الجبال، لأن العقل ينمو بالذكر والاستغفار وبالتفكير وبمحاسبة النفس وبأعمال الخير وبقراءة سيرة الصالحين. يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر والعظماء، ويقرأ الحكمة، ويكون إنسان قدوة في الخير. الإنسان بعد قليل يموت، لماذا لا نترك لنا بصمات قبل أن نموت لديننا ولأمتنا؟ الفرق بين من ينتج ومن لا ينتج قوة الهمة وضعف الهمة. وأهم شيء، أهم شيء السلامة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واحد يعمل الخير، أخي لا تعمل الخير ولا تعمل شر. ولذلك قال: ما نهيتكم عنه اجتنبوه، ما قال إلا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وإذا فعلناها لا، الله يغمرنا بالعزة وبالكرامة ويعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف ويدمر أعداءنا ويجعل لنا في الدنيا الذكر الحسن، وإذا متنا كنا كالغائب قدما على أهله. فلا يوجد في هذه الدنيا أجمل ولا أعز ولا أشرف ولا أفضل من علم مزموم بالورع، فنتعلم ونتقي الله وتكمل لنا العزة في الدنيا ونكون من المرحومين في الآخرة، ونتعاون على هذا، نتعاون بدل من واحد يجي الواحد ويقول له فلان قال، لا، يقول له فلان حفظ القرآن، فلان بنى مسجد في محل كذا، فلان عمل وقف هنا للأتقياء، فلان هنا ذهب وأصلح بين فلان وفلان كانت بينهم مشكلة وكانوا يريدوا أن يتقاتلوا. يكون كلامنا في شيء منتج، ما نكون مجالسنا نتكلم فيها في الكلام الذي لا نستفيد منه. فإذا فعلنا ذلك ربحنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى وأصبحنا قدوة في الخير. وثقوا تماما أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وفي النهاية نكرم الجميع، الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. يقول تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول نبي الرحمة كتب الله الإحسان. نعم، والإحسان هو قمة الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. فنحسن إلى الطيب لأنه طيب، ونحسن إلى البطال لإزالة البطالة عنه. والشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا ربنا بالإحسان إليها، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، تسعة شرائح أمرنا بالإحسان إليها. هل بقية شريحة نخالطها إلا أمرنا ربها بالإحسان إليها؟ إذا نكون من المحسنين، ولا نقول فلان قال لي وفلان قال في. يا أخي من قال فيك لا يخلو من أمرين، إن كان صادقا رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن كان كاذبا أخذت من حسناته لا يضرك. إذا لما نخاف من أن يكلم فينا؟ نخاف من أن نأخذ الذنوب، نخاف أن توضع علينا ذنوب الآخرين، نخاف أن نعصي ربنا، نخاف أن نعمل شيء يكلم ديننا أو عرضنا، هذا الذي نخاف منه. أما كلام الناس لا يهمك، ورضا الناس غاية لا تدرك، وإنما نحاول أن نرضي ربنا ونعمل بديننا في ضوء ديننا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.